بدور علي بنغيب بدور علي مش عارف الاقيه يا سلام يبقى بينا كلام بصنا لقدام شايفة في اللي بحبه وبحلم بيه نضحك النخبة كمياني من يوم ما قابلته ده خلاني بس كان الصدفة دي تيجي تاني واتطمن بيه نضحك النخبة كمياني من يوم ما قابلته ده خلاني بس كان الصدفة دي تيجي تاني واتطمن بيه قولولو وحشة ومليش غيره ومفيش في بموت وبعيش اللي بينا ممرش بين اتنين نضحك النخبة كمياني